تشفام تشفام مد حضر ثيسين أكن أكون عارين سيسن دياق انتظمون ذلف الطانغ تيويزدين إيهي سكرادين بوين تغزان ساحظون لسرير التوذرين بضن باليستين نكون انتناغف ثمزين وياض ذي الربح تعمون المال مدي فغد دينين يحارث السياد الكانون الخل خل اي جغني مذنان داخل الخل خل اي جغني مذنان داخل اثنين وستين ما سنشفو نغيل ذا مزياب اللهنا نرفض العالم نشنو أقلاغ نسفغ فرنسا فو عمام السنيث نتسو يسمر بوركو يسنطاض ذي مكل جهة يفيد الحزن مابو يقيم دغورو في الرقزان ثنزا صرخا الخلاخل اي جوني مذنان داخل الخل خل اي جوني مذنان داخل اين كنت زق اللافيو بوينت شميت ذي التريكا ذي ثمازيرت وشني يحكو يقضات تزدي ذي الحرمة يكر سخر فثي يهذو أذفغ نغزهو أذعق ذن جو ذي الحارة يزم يعب زيلو يرزي ثبورورو أو ثول يطفاس شوكا الخل خل اي جوني مذنان داخل الخل خل اي جوني مذنان داخل الكذب يرصد ذي السماء في ذي توارت ذي الدرن أعذى وجدي ويوفان لكنوز ذي الجنوي ذي فغن ما كناس نقار تحيا تحيا بن بالله يغنقنس ذو فرير جزن ذي ثو ذرين تمع السام أشو يخذ موان الخوف يضرب خمن الخل خل اي جوني مذنان داخل الخل خل اي جوني مذنان داخل يسعود في التصال صان استفران يتظلو السود الناغ فوس نبغان أرميث وعاني ثروزو ماذ المثل سي الزمن يلان ميد مجد الجذران ضريت ستقابش تترو اشفيغ يملي بابا غفاس ميث فران سي مصري دي صوض وضو الخل خل اي جوني مذنان داخل الخل خل اي جوني مذنان داخل ولا حد أزر ميبط سلفسا أكيني غوال سلد خاسين سنت زكا ما شدن ضركب بكسند سقوم سمارك سد ذو رجول فوشي ثايا ماذكو ميصار ما يبدد أث قبل غسل قد ميزار غارقو في ويصفا الخل خل أي جوني مذنن ذخر الخل خل أي جوني مذنن ذخر.